لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع حلية طالب العلم، وكنا توقفنا عند الوصية الرابعة. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم. ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول كثير، ها تسعة ماشي، يقول: سمعت علي ابن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. سمعت أبي، هذه اللطيفة الإسنادية التي قالها، واضح كما سنوين. قال: وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. هذه وصية أخرى من الوصايا التي يوصينا بها الشيخ بكر رحمه الله، وهي خشية الله تعالى. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ صحيح. ابن القيم يقول الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف. كتبتم ولا تفرجتم؟ الخشية أخص بالصاد، أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله، الخشية أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله، للعلماء بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. أعيد: الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإن الخشية للعلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. مقرون بمعرفة. قال صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله، أتقاكم، إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. حديث متفق عليه. ما معنى كلام ابن القيم؟ يقول الخشية أخص من الخوف وأشدكم له خشية. ما معنى كلام ابن القيم؟ يقول الخشية أخص من الخوف. الخوف كلمة عامة، الإنسان يخاف بسبب ماذا؟ الكلب والوحش والظلام، صح؟ مش ممكن في ناس تخاف من الظلام؟ الصراصير، صح كده؟ يخاف من إنسان ظالم، يخاف من الله. يبقى إذن الخوف أعم، واضح؟ لأنه يكون بعلم وبغير علم. والذي يخاف من صرصار مثلا، ما ماذا فيه؟ ويعرف أن الصرصار سيقتله مثلا، شيء ما تعرف الصرصار يمشي في الله. طيب، والخوف من الظلام مثلا، واضح؟ ويخاف من زوجته. ماشي، تمام. ده أهم نوع من أنواع الخوف ده طبعا. عشان تسلم. فلكن أحد أنواع الخوف الخشية، أحد أنواع الخوف الخشية، لأن الخوف يكون بعلم وبغير علم. إذا كان الخوف بعلم يسمى خشية، إذا كان الخوف عن علم يسمى خشية، واضح؟ لذلك تجد الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني عباد الله كثيرون. من الذي يخشى الله منهم؟ العلماء به. بعض الناس يفهم العلماء يعني العلماء الشيوخ، لا، كل مسلم عنده علم بالله فلديه خشية، ولكن لما كان العلماء أعلم الناس بالله فلذلك هم أكثر الناس خشية، واضح؟ وليس فقط أنه درس النحو والأصول والمصطلح وكذا، هذه العلوم ليست تحصل الخشية في الأصل، لأنها علوم آلات، علوم خادمة، واضح؟ لكن العلم المخدوم هو العلم بالله. أنا نصحتكم قبل ذلك أهم شيء في دراسة العلم أن تعرف الله، الأسماء والصفات. أنت تظل 5 سنين تدرس وما تقرأ كتابا عن أسماء الله الرب الذي تعبده لا تعرف حق المعرفة. إذا كانت المعرفة ضعيفة فبالتالي تجد الصلاة ضعيفة تعبانة، وتجد الصيام كذلك، وتجد سب، وتجد الشتم، وتجد الأخلاق سيئة، ولا تجد قيام الليل، ولا تجد الصيام الاثنين والخميس، وكذا وكذا، لأن المعرفة بالله ضعيفة. أصل العلوم وأساس العلوم المعرفة بالله، وإذا كانت المعرفة بالله قوية وجدت الخشية، إذا كانت الخشية تجد الإنسان يفعل ما أمر الله عز وجل به ويترك ما نهاه الله عنه، لأنه يعلم من هو الله فيخافه ويخشاه. ولذلك تجد حتى إذا وسوس الشيطان للإنسان وكانت نفسه ضعيفة وربما يقع في كبيرة من الكبائر، تأتي خشية الله فتحفظه، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه في خبر الثلاثة الذين دخلوا الغار وسدت عليهم، سدت عليهم الصخرة باب الغار. من هؤلاء الثلاثة الرجل الذي كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني الناس الآن يضربون الأمثلة بالحب، أمثلة مشهورة مثلا قيس وليلى وكذا، عارفين قيس وليلى؟ في اللغة العربية أمثلة مشهورة في الحب، هي من أكثر من أحب، أكثر رجل أحب امرأة يقولون قيس وليلى مثلا، أو كثير وعزة مثلا، أمثلة مشهورة عند العرب. في حتى كان قيس هذا يقول وأحبها وأحب لسودها سود الكلاب، كانت سمراء سوداء، فكان يحب الكلاب السوداء لأنها مثل ليلى سوداء أيضا، واضح؟ أيوة، مجنون ليلى، هو يقال مجنون ليلى. فكان حتى بعد أن تمشي من البيت الذي كانت تسكن فيه يقول أمر على الديار ديار ليلى التي كانت فيها أقبل ذا الجدار وذا الجدار يقبل الحائط. يعني تخيل من شدة الحب والتعلق. وكان هذا كما يقول حب عذري، يعني تفهم يعني حب عذري، يعني ليس كالحب الذي في هذه الأيام يكون فيه فعل الفواحش وكذا، لا هو فقط ممكن يجلس معها يمسك يدها فقط، هذا الذي كان عندهم في كانوا نضاف يعني. فهذا الرجل تعلق بهذه المرأة هذا التعلق الشديد لأنه يعرفها معرفة جيدة، واضح. وهذا في حق البشر، فكيف إذا كان أخي في حق الله؟ الإنسان لا يعرف الله حق المعرفة. هذا الرجل الذي يقول أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة يعني ضائقة تحتاج مال، فجاءت تطلب مني مالا فراوتها عن نفسها، يعني يعطيك المال وتخلي بيني وبين نفسك، يعني يفعل الفاحشة والعياذ بالله، فأبت. لما؟ لأنها تعرف الله، واضح. ولكن كأنها بحثت عن المال فلم تجد، فجاءت مرة أخرى ووافقت أن تأخذ المال وتخلي بينه وبين نفسها. قال حتى إذا قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته، يعني خلاص على مشارف فعل الفاحش، قالت كلمة واحدة، قالت له اتق الله، يعني كأنها ذكرته بالله الذي يعرفه. قال فقمت عنها، شوف كلمة تهز، لأنه يعرف الله حق المعرفة، واضح. لو كان هذا الإنسان إنسان فاجر ليس يعرف الله حق المعرفة، تقول له اتق الله، اتق الله إيه واضربها وكذا، أنا دفعت فلوس، صح؟ أنه لا يعرف الله. ورجل آخر يخلو بامرأة فتقول له لا يرانا أحد، فيقول لها نعم لا يرانا إلا الكواكب، تعرفون الكواكب؟ السماء، النجوم وكذا. فقالت له فأين مكوكبها؟ يعني خالقها. هو يقول لها لا يرانا إلا الكواكب، فقالت له أين مكوكب الكواكب الذي خلقها؟ فقام وتركه. فانظر الخشية إذا كانت في القلب تصرف الإنسان عن الفواحش وعن المعاصي. الخشية إذا كانت في القلب وأنت تسير في الطريق تجد امرأة أمامك متبرجة عارية، أنت تخشى الله فتجد نفسك تغض بصرك، ممكن نعم العين أحيانا ولكن بعدها تستغفر لأنك تخشى الله وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نحن نحتاج أن نزيد الخشية في القلب، لأن الخشية تجعلك تعمل بالعلم، الخشية تجعلك تتقي الله سبحانه وتعالى، الخشية تجعلك تبر والديك، الخشية تجعلك تحسن إلى زوجتك إلى زوجك وتحسن تربية أولادك، الخشية تجعلك تدعو إلى الله. الخشية مفتاح الفضائل والخيرات كالحب وغير ذلك من العبادات والأعمال القلبية. يقول الخشية أخص من الخوف، فالخشية للعلماء بالله، يعني إذا كان الإنسان عالما بالله صارت لديه خشية. قولي للعلماء بالله هذه مهمة، ليه؟ ليست الخشية لكل عالم، فهناك عالم الذرة وعالم الفضاء والفلك كافر، هذا ليست لديه خشية لأنه ليس عالما به بالله سبحانه وتعالى. فهي خوف مقرون بمعرفة. ما معنى مقرون؟ مصحوب مرتبط، يعني خوف معه معرفة، ليست خوفا فقط، خوف مقرون بمعرفة يعني تصحبه المعرفة، خوف معه معرفة، واضح. قال صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله، أتقاكم أكثركم تقوى، هذا يسمى أفعل تفضيل، أسلوب تفضيل، محمد أكرم من أحمد، يبقى أحمد كريم ومحمد كريم، لكن الكرم عند أحمد عند محمد أكثر من الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو أكثر المسلمين تقوى لله، وقال وأشدكم له خشية، يبقى أكثرهم خشية ليه؟ في حديث آخر رواية أخرى قال أنا أعلمكم بالله، يبقى أكثر الناس معرفة بالله هو الرسول، فلذلك هو أكثر الناس خشية من الله سبحانه وتعالى. يقول التحلي، يقول ملازمة خشية، ملازمة يعني مصاحبة ومداومة، أن تكون دوما ملازما لذلك، مداوما عليه، مصاحبا له. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، التحلي يعني التجمل والتزين، التجمل والتزين يعني يزين، يزين باطنه وظاهره بخشية الله، الظاهر والباطن. الباطن هو القلب، معايا؟ الباطن القلب، والظاهر الجوارح، والأصل القلب، لو كانت الخشية في القلب ظهرت على الجوارح. يقول محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعملك وسمتك وعملك، بعلمك وسمتك وعملك، دالا على الله، دالا على الله، مرشدا، دالا على الله، حاديا ما شاء الله، دالا على الله، يدل على الله يعني يدعو الناس إلى الله ويرشدهم، يدعو ويرشد. طيب الدعوة إلى الله هنا يقول بإيه؟ بعلمك وسمتك وعملك. العلم معروف، والسمت الأخلاق والمظهر، الأخلاق والمظهر، لأنك حينما ترى السني الذي يلتزم السنة ممكن لا توجد فرصة أن يكلمك، لكن وجدته ورأيت اللحية ورأيت الشكل، هذا نفسه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يمر هذا الإنسان الملتزم بالسنة على بعض الناس، ممكن هم قد تركوا الصلاة مثلا، إذا رأوه آتيا قالوا هيا نصلي. لماذا؟ يعرفون أن هذا الشيخ سيتكلم معهم في إيه؟ في الصلاة، سيقول لهم الآن وقت صلاة هيا نصلي، قبل أن يتكلم هم، واضح؟ أو مثلا يعكفون على شيء من المعاصي، رأوا هذا السني من بعيد ماذا يفعلون؟ صح كده؟ ليه؟ جعل الله له هذا المظهر دعوة، يدعو غيره حتى بمظهره، واضح؟ لذلك المظهر في الإسلام مهم. بعض الناس يقول لما هذا الشعر؟ طب أنت تحلق هذا الشعر؟ حلق هذا أيضا، ليس الأمر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نترك هذا، واضح؟ وسن لنا أن نزيل هذا. طيب هذه المظاهر مهمة، نعم، لأنها تدل على الباطن، ولأنها تحمي الباطن أيضا، وتحفظ الإنسان من المعاصي والمنكرات. يعني مثلا أنت في الجامعة، تعرفون الجامعة؟ ويوجد نساء بنات، البنت تأتي تتكلم مع من؟ الحليق، ليس له لحية، واضح؟ لكن له لحية تخاف، تقول هذا لو كلمته ممكن، صح كده؟ ليه؟ الشكل هذا يجعل الإنسان مهابة وقدر. يقول طيب هذا شيء ظاهر يعني ليس له قيمة، ليس له وزن. نقول له طيب عندك البرتقالة عليها الغلاف القشر، لو أنك نزعت هذا الغلاف كم تعيش؟ مدة قليل. طب ظل هذا القشر عليها مدة أطول، يبقى القشر مهم ولا غير مهم؟ طب أنتم تقولون القشر، اللحية قشر وهي غير مهم، طب لماذا أنتم تهتمون بالقشر؟ عندنا مثلا في مصر عيد يسمى عيد شم النسيم، سمعتم عنه؟ ماذا يفعلون فيه؟ يأكلون البيض والفسيخ وكذا، والبصل، يأخذون البيض ويلونون البيض. النصارى، المسلمون يتشبهون بالنصارى. طب لماذا تهتم بقشر البيض؟ أنت بعد قليل تأخذ القشر وترميه في القمام، طب مش هذه قشور؟ أنت تعيب علي هذه السنة وتقول قشور، وأنت تفعل ما هو أخس من ذلك، واضح؟ فنقول السمت الظاهر المظهر، الكلام طريقة الكلام، السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا، وتدعو للناس وهكذا، والمعاملة الحسنة، هذه دعوة، وإن لم تتكلم مع الناس يبقى داعيا إلى الله، تدل على الله بماذا؟ بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة. الرجولة غير الذكورة، يعني عندنا ذكر وعندنا رجل، ما الفرق؟ الأخلاق، الذي مدحه الله في القرآن الرجال، ما قال ذكور لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإنما قال إيه؟ رجال. الرجل يفي عنده وفاء، عنده صدق. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا عهد بينك وبين الله، كما تقول مثلا بيني وبين هذا الأخ عهد أنني أعطيه كل يوم 100 جنيه. واضح؟ خلاص، يبقى هذا وعد أنت توفي. طيب أنت بينك وبين الله عهد، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني تطيع الله سبحانه وتعالى، توحده، تفرده بالعبادة وسائر الحقوق. واضح؟ وبينك وبين الرسول عهد، وأشهد أن محمدا رسول الله، تطيعه وتقتدي به. ولذلك من المؤمنين رجال، من المؤمنين يعني ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالرجولة فيها صدق، فيها وفاء، فيها أخذ الدين بقوة، فيقال هذا رجل لأنه وفى ما عاهد الله عز وجل عليه. متحليا بالرجولة قال، شوف انظر للكلام الجميل، والمساهلة، لأنك حينما تتعامل مع الناس كن إيه؟ سهلا. لأن البعض يقول طيب الرجولة أتعامل مع الناس بشدة وغل، لا، شداء على الكفار إيه؟ رحماء بينهم، أذلة ها أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. تقول طيب هذا عاصي، طب هو العاصي كافر؟ تقول أنا أشد عليه، أشد عليه حتى يتوب، طب هذا الشدة تجعله يتوب ولا تجعله يكرهك؟ ليست كل الشدة في كل الأحوال، ممكن الشدة تنفع في موقف وممكن لا تنفع في موقف. أنت طبيب تفهم ما العلاج المناسب لهذا الشخص وهذا الموقف. لذلك حينما تكلم عن الرجولة قال والمساهلة، حتى لا يختلط الأمران وأنت تظن أن الرجولة أنك تشتد على الناس ولا تبتسم في وجوه الناس لأنك رجل، لا، ليس الأمر كذلك. والمساهلة تجد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. هذه الصحيحة، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. سأشرح، حاضر. من كان سهلا لينا، كنت في المعهد أنت المنظرة صح؟ من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. المقصود بالسهولة هذه أن يترك مثلا امرأته تمشي مع رجل آخر ويأخذ معها رقصة مثلا، كما يفعل، كما يقول رفاعة الطهطاوي، تعرفون رفاعة الطهطاوي؟ الله المستعان، هذا من أوائل من فتحوا أبواب الشر على أهل مصر، رفاعة الطهطاوي. تسمعون عن محمد علي باشا؟ هذا كان في أيام محمد علي، فمحمد علي أرسله إلى فرنسا مع بعثة ذهبت تدرس العلم، علم الهندسة وكذا وكذا، حتى تعود به. وكان هذا الشيخ أزهري يذهب معهم يصلي بهم وكذا وكذا، فلما ذهب هناك فتن، فكان لما عاد من فرنسا ألف كتاب يمدح فيه فرنسا، رجال فرنسا، نساء فرنسا، الرقص في فرنسا. تقرؤون هذا الكتاب، اسمه كتاب تلخيص الإبريز في تخليص الإبريز في تلخيص باريز، معناه كتاب مليء بالسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنك تتكلم عن هؤلاء يقولون كيف تتكلم عن الذين بنوا مصر وهؤلاء رجال النهضة في مصر؟ أي نهضة؟ هذا كلامه موجود في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز. ويمدحون، يمدحون هؤلاء، كتاب اسمه تخليص الإبريز، الإبريز اللي هو الذهب، يعني تخليص الإبريز في تلخيص باريز، باريز يقصد باريس، يعني تخليص الإبريز في تلخيص باريز، رفاعة الطهطاوي، موجود في مكتبة الإسكندرية، موجود على النت من أراد أن يقرأ هذا الكتاب. فهو يذكر أن الرقص لا يتعارض مع الحياء، يعني إنسان عنده حياء ويرقص ما في مشكلة، الرقص من الرجولة والفتوة، موجود في الكتاب كلام مثل ذلك يعني. فهل هذا من السهولة؟ يقول لك لا تكن متشددا، أنا أريد أن أذهب مع امرأتك مثلا اليوم عندنا مشوار، تقول له خذها، الأمر سهل والإسلام دين سهول، هذا سهولة؟ هذه دياثة، لا يدخل الجنة ديوث الذي يقر الخبث في أهله والعياذ بالله. بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يقول من كان سهلا لينا حرمه على النار. خليك سهل يا عم الشيخ، كيف يعني خليك سهل؟ السهولة هذه واليسر يفهم في ضوء قواعد الإسلام. واضح؟ مثلا لا يصلي، تقول له لما لا تصلي؟ الإسلام يسر والدين يسر. لا، ليس الأمر كذلك. من كان سهلا يعني في معاملته مع الناس، سمحا إذا باع مثلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. مثلا تذهب تشتري، تقول للبائع مثلا بكم هذه؟ يقول 50 جنيه. تقول له طيب 40، يقول لك 45، تقول له ماشي. لكن بعض الناس يقول، يقف نصف ساعة يقول لا 40، يقول له 45، لا 40، طب واحد لا 40. كن سهلا، خاصة أنت سني، فالناس تحب أن تزيده مثلا في الفلوس وتتساهل معه في المعاملة. واضح؟ فيحب الإسلام بسبب ذلك. سهلا في البيع، سهلا في الشراء، سهلا في القضاء، قضاء يعني المحكمة عنده مشكلة مع إنسان وممكن يقول له أنا سامحتك ويتنازل عن الحق. السهولة هذه، واضح؟ السهولة مع الزوجة في البيت، ممكن أن يلعب مع المرأة مثلا، تقول أنا ملت ألعب. أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاعب أهله وسابق عائشة، صح ولا لا؟ طب أنت سابقت امرأتك قبل ذلك؟ مشكلة. نعم، هذا مهم. يعني عائشة رضي الله عنها تضع رأسها فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو ذراع النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى الحبشة الصبيان وهم يلعبون في المسجد. هذا نوع من السهولة. واضح؟ يبقى أنت تتعلم الإسلام وتعرف كيف تعامل المرأة وكيف تتعامل مع الناس وما هي أخلاق الإسلام حتى تحقق هذا الحديث. واضح؟ إنسان مثلا أو أخ لك أغضبك لحق مثلا لك ونحو ذلك، فيقول لك سامحني، قل له سامحتك، كن لينا. وليس أنه يأتي مثلا اسمك واسمك يجمع كلها يقول لهم والله يقول له يسامحني، ويأتي كل هؤلاء سامحني، لا أبدا. لا، إيه هذا؟ هذه الشدة وهذه الغلظة ليست من الأخلاق المستحبة للمسلم، فضلا عن طالب العلم. من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. ممكن تدخل الجنة بهذا الحديث، أن تطبق هذا الحديث، لأن الرسول يقول حرمه الله على النار صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم أولى الناس بذلك أيضا، والداعية يقول والمساهلة والسمت الصالح. السمت تكلمنا عنه قبل ذلك، وملاك ذلك خشية الله تعالى. يعني إيه ملاك؟ يعني يجمع ذلك كله الخشية. يعني لو كنت تخشى الله هذا يجعلك تفعل هذه الأمور وتتحلى بهذه الأخلاق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله تعالى. بل عندنا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية. إنما هذه أداة إيه؟ قصر وحصر. إنما العلم الخشية. طب ابن مسعود لما قال هذا الكلام الخشية، الخشية يعني الخشية أصل العلم، يعني من كان يخشى الله سبحانه وتعالى فقد حصل من العلم أصله، لأنها تدفعه بعد ذلك لتحصيل العلوم والعمل بهذه العلوم. إذا كان يخشى الله عز وجل فالخشية تدفعه لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عز وجل عنه. قال فالزم خشية الله في السر والعلن. لماذا قدم السر؟ وتجد هذا أيضا في القرآن، إن الذين يخشون ربهم بإيه؟ بالغيب. إيه ما تحفظون جزء تبارك؟ لماذا قال بالغيب أولا؟ لأن في العلن الإنسان لا يفعل أمام الناس الحرام، فربما يترك الحرام لأن الناس ينظرون إليه، يخشى الناس مثلا. واضح؟ لكن تظهر الخشية متى؟ في السر بينك وبين الله، كعالم الإنترنت مثلا. هذا يدرب الإنسان على الخشية. لماذا؟ المنكرات كثيرة، فيظهر من يخشى الله حقا لأنه لا يراه أحد، بل معه على الهاتف تليفون، لا يجلس مثلا في البيت أمام الجهاز، بل الإنترنت معه في الشارع. فعندما يرى شيئا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، عندما يرى شيئا لا يحبه الله من الحرام مثلا الصور العارية وكذا، فتجده يغلق الهاتف لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فالخشية تظهر في السر والعلن، لكن في السر أكثر يظهر فعلا الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن خير البرية، البرية يقصد إيه البرية؟ الخلق يعني. خير الخلق من؟ من يخشى الله. من يعني الذي، من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن خير البرية هو العالم. هذا الأسلوب ماذا يطلق عليه؟ خير البرية من يخشى الله، ما يخشاه إلا عالم، إذن خير البرية هو العالم. هذا يسمى المقدمة والنتيجة، ويستعمل كثيرا في علم اسمه علم المنطق. تسمعون المنطق والفلسفة وعلم النفس وكذا. علم المنطق هذا يستعمل مقدمات ونتائج. يقولون مثلا إيه؟ لا ينجح إلا من ذاكر. محمد يذاكر، محمد ينجح. فهمتم؟ فهو يقول هنا خير البرية من يخشى الله، هذه مقدمة، تحتها لا يخشى الله إلا عالم، ثم يضع خط، خط، والنتيجة إيه؟ العالم خير البرية. فهمتم؟ يبقى أفضل الناس وأفضل الخلق هو العالم. لماذا؟ لأنه يخشى الله سبحانه. قال: ولا يغب عن بالك. لا يغب هي أصلا يغيب، لكن هنا لا ناهية، لا يغب عن بالك يعني عن ذهنك وعن فكرك، أن العالم لا يعد عالما، لا يعد يعني لا يكون، لا يعتبر عالما إلا إذا كان عاملا، يعني يعمل بإيه؟ بالعلم، يعمل بالعلم. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته إيه؟ إلا إذا لزمته خشية الله. يبقى الخشية هي التي تدفعه لماذا؟ للإيه؟ للعمل بالعلم. فهمتم؟ إذن الخشية أمر في غاية الأهمية. ثم ذكر هذا الأثر الذي أسنده الخطيب البغدادي. أسند الخطيب البغدادي، أسند يعني ذكر الأثر بسنده، عن فلان عن فلان، هذا يسمى السند. تعرف الذي أنا أتكي عليه هذا يسمى إيه؟ مسند، مش مسند، مسند عندنا في الإيه؟ لأنني أستند إليه. فكذلك الحديث أو الأثر لابد أن يكون له سند يعتمد عليه حتى تعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو كذا. والخطيب البغدادي هذا من أئمة العلماء، وله الكثير من المؤلفات كتاريخ بغداد وغيرها. وهنا يقول: بسند فيه لطيفة إسنادية. لطيفة، هناك إسناد يقال هذا الإسناد فيه لطيفة. ما معنى لطيفة؟ يعني شيء بديع، شيء غريب، عجيب، شيء جميل. مثلا مثل حديث، مثلا يقال هذا الحديث فيه أربعة من التابعين، أو هذا الحديث رواته كلهم تابعون، أو هذا الحديث يرويه صحابي عن صحابي مثلا، كلهم صحابة مثلا. هذا تسمى من لطائف الإسناد، من جمال الإسناد، لأنه لا يتكرر في كل الإيه؟ في كل الأسانيد. فهمتم ولا لا تفهم؟ يعني هل كل الأسانيد فيها تسعة آباء؟ هذه عجيبة فعلا. لذلك أقول لطيفة إسنادية، برواية آباء تسعة كما إيه؟ كما رأيتم. لا ليس نقص، ده لطيفة، هذا شيء يميز الحديث وشيء حسن جميل يعني. وهذا يبين لك أهمية تعليم الأولاد، لأنه يقول سمعت أبي، سمعت أبي، إذن الأب في البيت يسمعه، وليس أنك تأتي الدرس وتسمع أنت وتذهب البيت تنام وانتهى. لا، عليك مسؤولية أن تسمع زوجتك وتسمع أولادك. أخذت الدرس اليوم، إذن غدا تعطيه للزوجة في البيت. تقول الزوجة لا تفهم، أنت افعل ولا حرج، ما المشكلة؟ تجلس تسمع آية، تسمع حديثا، والأولاد ولو كانوا صغارا أيضا سينتفعون بإذن الله تعالى. فلا بد أن يكون عندك في البيت مجلس، مجلس الوحي، تجلس الأسبوع مثلا تأخذ آية واحدة تشرحها وحديث وتشرحه. هذا سبب للبركة والخير في البيت، والأولاد لا ينسون هذه أبدا. واضح؟ يعني هذه تحفر في أذهانهم، فإذا كبروا في السن تذكروا ذلك وفعلوه مع إيه؟ مع أولادهم بعد ذلك. قول علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف يعني نادى، يعني الإنسان عنده علم، فالعلم الذي عنده لو لم يعمل به سيذهب، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني إن لم يعمل بعلمه ذهب علمه. لذلك من عمل بما يعلم رزقه الله ما لا يعلم، الإنسان الذي يعمل بما يعلم الله يرزقه ما لا يعلم، يعلمه يزيده. من عمل بما يعلم رزقه الله ما لا يعلم، واضح؟ وزكاة العلم العمل، زكاة العلم العمل، أن يعمل الإنسان بهذا الإيه؟ العلم. ولذلك كان أحمد رحمه الله يقول أو غيره لا أذكر: إذا رويت حديثا فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. يعني إذا ذكرت حديثا اعمل به ولو حتى أن تعمل به إيه؟ مرة واحدة، حتى تحسب وأن تكون من إيه؟ من أهله. ولذلك كان الشاعر يقول: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يعني أول من تصعر بهم النار منهم عالم، لأنه لم يعمل بإيه؟ لم يعمل بعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.